قال القائد إسماعيل: لن نعترف بإسرائيل. قال القائد إسماعيل: هذا النهج ولا تبديل، لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل. قال القائد إسماعيل: هذا النهج ولا تبديل، لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل، لن نعترف بإسرائيل. هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا، هيلا هيل هيلا، هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا، هيلا هيل هيلا. أمتار العز أيا داري، لن ننسى 27,000 من كيلو الأمتار، تلك هي الأرض فلسطين. أمتار العز أيا داري، لن ننسى 27,000 من كيلو الأمتار، تلك هي الأرض فلسطين. ولها مثل هذا قراري، ولها مثل هذا قراري، لن نعترف بإسرائيل، لن نعترف بإسرائيل. هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا، هيلا هيل هيلا، هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا، هيلا هيل هيلا. يا فا والناصرة الحرة، وجليل العزة والثار، غزة والضفة والصخرة، حيفا وربوع الأغوار. يا فا والناصرة الحرة، وجليل العزة والثار، غزة والضفة والصخرة، حيفا وربوع الأغوار. كل بلادي هتفت جهرة، كل بلادي هتفت جهرة، لن نعترف بإسرائيل، لن نعترف بإسرائيل. هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا، هيلا هيل هيلا، هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا، هيلا هيل هيلا. لا صلح على حبة ترب، هي وقف لحمى الإسلام، هذه بنادقنا في درب، تجتث فلول الظلام. لا صلح على حبة ترب، هي وقف لحمى الإسلام، هذه بنادقنا في درب، تجتث فلول الظلام. قد أعلناها في حرب، قد أعلناها في حرب، لن نعترف بإسرائيل، لن نعترف بإسرائيل. هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا، هيلا هيل هيلا، هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا، هيلا هيل هيلا. هذه ذاكرة الأحرار، نزرعها بدم الأجيال، أما ذاكرة الدولار فزوال يتلوه زوال. هذه ذاكرة الأحرار، نزرعها بدم الأجيال، أما ذاكرة الدولار فزوال يتلوه زوال. ذاكرة الحق البتار، ذاكرة الحق البتار، لن نعترف بإسرائيل، لن نعترف بإسرائيل. قال القائد إسماعيل: هذا النهج ولا تبديل، لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل. قال القائد إسماعيل: هذا النهج ولا تبديل، لو خضعت كل الدنيا